الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أسعد رسلك وأزكى مخلوقاتك محمدا، وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وعلم آدم الأسماء كلها. الملائكة حين قال لهم الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله عز وجل قال لهم هناك أمور لا تعلمونها، بأنني أعلم ما لا تعلمون، أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله يعلم ما لا يعلمه الملائكة، ما لا يعلمه الناس، لأن الله هو العليم الحكيم. أراد الله عز وجل أن يبين لنا موقفا معينا. الله عز وجل يعلم ما لا تعلمه الملائكة في هذا المشهد. انظر، يرسل الله تبارك وتعالى الملك ليقبض روح ولد فلان، يقول له الله عز وجل ماذا صنعت أيها الملك، ماذا صنعت أيها الملك؟ فيقول يا ربي قبضت روح ولد عبدك فلان. فيقول الله عز وجل فلذة كبده؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله عز وجل، الله يباهي بهذا العبد ملائكته، وماذا قال عبدي؟ والله يعلم. فيقول الملك ربنا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ما هذا الجمال؟ هذا بشر، هذا رجل ليس بنبي ولا بصديق ولا بشهيد، هذا رجل ليس نبيا ولا من الملائكة، هذا رجل ليس من الملائكة وليس من الأنبياء، ومع هذا يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ابن لعبدي هذا بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا معنى إني أعلم ما لا تعلمون. أما وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، من كفر إبليس. إبليس رفض أن يسجد لآدم، بقى الإنسان ده يبقى خليفة في الأرض وتأمرني أنا. وإذا قال الإنسان أنا، فهذا أول ألوان الغرور، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين فطرد من الجنة. قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فأمر الله أن تخسف به الأرض، قال فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون قال أوليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال أنا ربكم الأعلى، قال وما علمت لكم من إله غيري. فأجر الله سبحانه وتعالى الأنهار من فوقه، وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه. فلا ينبغي على الإنسان أن يغتر، إنما ينسب الفضل لله عز وجل. ولذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء الأولى وطرق باب السماء، قال الملك من الطارق؟ قال جبريل. اسمع، قال جبريل، لم يقل أنا جبريل، قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. الله. قال وهل بعث إليك؟ قال نعم. ففتح لهما، فوجد في السماء الأولى آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه السلام. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. تخيل. فالملائكة قالت ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لما قالت الملائكة هذه المقالة؟ يقول بعض أهل العلم لأنهم اطلعوا على ذلك في اللوح المحفوظ، ويقول بعض أهل العلم أن الملائكة سألت الله عز وجل ومن ذرية آدم؟ خلاص آدم نعرفه، ومن ذرية آدم؟ قال الله عز وجل يسعون في الأرض فسادا. فقال الملائكة لله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ في بعض الملائكة ركع منذ خلقهم الله، وسجد منذ خلقهم الله، وإسرافيل عليه السلام يمسك بالقرن، يقف منذ خلقه الله يمسك بالقرن. شاخص ببصره إلى السماء، أصغى أذنه وأحنى رأسه، ينتظر الأمر لينفخ في الصور، ما أطرفت عينه طرفة عين واحدة. تخيل. فالملائكة عباد مكرمون، عباد مكرمون ومكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما ابن آدم قتل وظلم وجحد نعماء ربه، وجدنا الأخ يقتل أخاه، حين قال قابيل لأخيه هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لكن هيات هيات، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. فكان الغرام أرحم على أخيه من رحمة قابيل على أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هنا ندم وقال: قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. الإنسان الله عز وجل هو الذي يرزقه، وهو الذي يطعمه، وهو الذي أعطاه الصحة، وهو الذي يوسع عليه، ومع ذلك وقليل من عبادي الشكور. كثير من الناس يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه شر أو أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، لا يصبر. عن الله عز وجل أمر بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله. مع أن الله عز وجل أجدل الثواب للصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذي يصبر، لما قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي وبقر بطنه وأخرج كبده ونفضها وجدع أنفه ومثل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأمثلن بسبعين رجلا من أشرافهم. فقال له الله: يا محمد، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرت قد تكون المصيبة عظيمة وقد تكون الكارثة كبيرة، لكن قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله. نحن مطالبون بالصبر. هذا الذي جاء الملك ليقبض روح ولده قال: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. الله يباهي الملائكة بمثل هذا. ماذا قال عبدي؟ فيقول الملك: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابن لعبدي هذا بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. ما أجمل أن يرجع الإنسان إلى الله، ما أجمل أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل خلقه لعبادته. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن سلمت لي فيما قسمته لك أعطيتك الذي تريد وزيادة، وكنت عندي محمودا، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، وجعلتك في هذه الدنيا تجلس فيها جلوسا وجعلتك في هذه الدنيا تجلس فيها جلوس الوحش في البرية، وليس لك عندي إلا ما أريد، وكنت عندي مذموما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.